إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا منه سالما من الشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة مواصلين الكلام على مواهب المنان، وعلى ما وعلى وجه التحديد ما ضمنه رحمه الله تعالى أي المصنف السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى، رحمك الله، من ذكره لعقيدة الإمام أبي عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. أبي زيد ابن أبي زيد في عقيدته المعروفة التي افتتح بها رسالته في الفقه المالكي، وقلنا إنه رحمه الله تعالى قد نحى هذا النحو ونهج هذا النهج في إدخال هذه العقيدة وتركيزها في المجتمع من خلال افتتاحه رحمه الله تعالى عددا من كتبه بهذه العقيدة. ونحن أخذنا شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى لهذه العقيدة، هو من أحسن الشروح التي شرحت يعني في شروح العلماء السلفيين لهذه العقيدة. نعم، وصلنا إلى قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وهو يعني يعدد بعض ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى، قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. يقول الشيخ عبد المحسن حفظه الله: كلام ابن أبي زيد هذا منتزع من قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي هذه الآية إثبات اسم الأول لله عز وجل، الذي يدل على أن كل شيء آيل إليه. آيل يعني راجع، آل يؤول يعني رجع يرجع، كل شيء آيل إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل في سورة النجم: وأن إلى ربك المنتهى، أي المرجع والمآب كله إلى الله سبحانه وتعالى. واسم الآخر، إثبات اسم الأول واسم الآخر. الدال، هذا اسم الآخر الدال على بقاء الله عز وجل ودوامه وآخريته. هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر سبحانه فليس بعده شيء. وقد جاء تفسير هذه الأسماء في هذه الآية في حديث مشتمل على دعاء فيه وفيه: اللهم أنت الأول. دعاء أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. نعم، هذا من الأدعية التي يدعى بها، هذا التمجيد لله سبحانه وتعالى، وهو يستحب للعبد إذا دعا أن يمجد ربه سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء، بمعنى أنه يحمد ربه سبحانه وتعالى ويثني عليه ويمجده، ثم يدخل أو بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل بعد ذلك في المسألة التي يريد، لا أن يقصد إلى المسألة مباشرة، فإن هذا من النقص ومن الأسباب التي لا يستجاب معها الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في التشهد وكذا، في التشهد كما هو معلوم تكون هناك مقدمات على الدعاء، تمجيد لله سبحانه وتعالى، التحيات لله، زكية لله، الطيبة، على أنواع التشهدات التي مرت معنا سابقا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء. وهذه الآداب، هذه من الآداب التي ينبغي الحرص عليها، والتي هي مفيدة في استجابة الدعاء. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى وسبق معنا أن قرأناه في الداء والدواء الأشياء المعينة والمحيطة بالدعاء حتى بإذن الله عز وجل يكون هذا الدعاء مستجاب. منها هذه الأشياء: التحميد والتمجيد للرب سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. نعم. قال: ومعنى قول ابن أبي زيد هذا أن الله لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، وأما المخلوقات فلها بداية سبقها عدم، كانت معدومة، كانت لا شيء ثم وجدت، ولها نهاية يلحقها عدم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من بقاء الجنة والنار ودوامهما ودوام أهلهما فيهما، فلا ينافي كونه سبحانه الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن بقاءه لازم لذاته، بخلاف الجنة والنار ومن فيهما فإنه مكتسب قد شاءه الله وأراده، ولو لم يشأه لم يحصل ولم يقع. قال ابن أبي عز الحنفي في شرح الطحاوية: وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما، لأن الله سبحانه وتعالى خلقهما، وهو سبحانه وتعالى شاء أن يبقيا، شاء أن يبقيا، وهي أشياء مستثنات، ليس الجنة والنار فقط، العرش كذلك، عجب الذنب كذلك، حيث يعني يعاد منه تخليق الإنسان. ونظمها السيوطي رحمه الله تعالى في أبيات، قال 7 أشياء و8 أشياء: لها البقاء والباقون في حيز العدم، وذكر منها الجنة والنار والعرش وما أدري الكرسي ذكرهم، ذكره عجب الذنب وغيرها، يعني ذهب عني البيت أو الأبيات التي نظمها رحمه الله تعالى، هي 8 أشياء. نعم. وقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، أولى من قول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لتعبيره، أي لتعبير ابن أبي زيد، بما يطابق اسمي الله عز وجل الأول والآخر. يعني تعبير ابن أبي زيد رحمه الله تعالى على هذه المسألة هو مأخوذ من عبارة الكتاب والسنة، وكل ما كان العبد في تعبيره عن العلم وعن المعلومات بما يوافق الكتاب والسنة يكون أسلم من الاعتراض. علاش؟ مثلا الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: قديم بلا ابتداء. وصف القدم أو اسم إطلاق القدم على الله سبحانه وتعالى هذا فيه نظر، لم يثبت يعني من أسماء الله عز وجل قديم، لكن ابن أبي زيد أخذ من الأول وأخذ من الآخر، فقال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، فوافق الكتاب والسنة من هذه الحيثية. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: لا يبلغ كنها صفته الواصفون، أي صفات الله عز وجل، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. نعيد: لا يبلغ كنها، الكنه هو الحقيقة، حقيقة الشيء، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون في آياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. قال الشارح حفظه الله: أهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به سبحانه وتعالى، مع فهم المعنى والجهل بالكيف، كما سبق معنا في بيان معنى توحيد الأسماء والصفات. فهم، أي أهل السنة، يثبتون الصفات ولا يبحثون عن كيفياتها. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن له صفات، فذكر لنا هذه الصفات، ولكنه حجز عنا الكيفية، فاستأثر الله سبحانه وتعالى بالكيفية. فلما بين لنا أن له صف أسماء وصفات قلنا سمعنا وأطعنا وصدقنا ما ذكر لنا الله سبحانه وتعالى. وأما الذي أخفاه عنا فأخفاه عنا لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا يلزمنا نحن، ولو باقينا نفكر ما شاء الله أن نفكر فإننا نرجع تفكيرنا هذا يرجع بخفي حنين كما يقال. فهم يثبتون الصفات ولا يبحثون عن كيفياتها، وهم مفوضة بالكيف دون المعنى. المفوضة المذمومون هم الذين يفوضون الكيف والمعنى كلاهما، بينما السلف هم مفوضة في الكيف فقط دون المعنى. ولذلك بعض الناس قد يحسب يعني في ظاهر الأمر ولأول وهلة أن المفوضة قد وفقوا للصواب، غير صحيح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن الكريم بلسان عربي مبين لنتدبره ونفهم ما فيه ونعمل بما فيه. ليس كتاب الله سبحانه وتعالى الطلاسم لا تفهم. فالمفوضة المذمومون الذين إذا أطلق اسم المفوضة ينصرف إليهم، هادو يقولون نحن نفوض المعنى ونفوض الكيف. الرحمن على العرش استوى، الله أعلم بما أراد. أهل السنة يقولون لا، يقولون استوى على وارتفع في هذه الآية، في آية الرحمن على العرش استوى، ثم ينظر بماذا عدية فعل الاستواء. استوى إلى السماء أي صعد إلى السماء، استوى على العرش على وارتفع بلسان عربي مبين. لأن الله عز وجل كما قلنا لم ينزل علينا طلاسم لا تدرى أو لا يدرى معناها، لا، بل أنزل علينا كتابا عربيا مبينا لنفهمه ونعمل به. الآخرون يقولون نحن نفوض كل هذا الله أعلم به، يعني يظهر يعني في بادئ الأمر أنهم من أهل التسليم، ولكن هذا الأمر غير صحيح. ومن ذلك قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب ما المقصود بالاستواء، والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج إلى آخره. نعم، إذن وهم مفوضة بالكيف دون المعنى، كما جاء ذلك واضحا في الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان واجب، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومعنى كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أنه لا يستطيع أحد أن يصف الله بما هو عليه بأن يعرف كيفية اتصافه بالصفة، كيفية لا يعرفه، لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. والأمر يعني يسير سبحان الله، عقيدة السلفية عقيدة توافق الفطرة، توافق العقل النقي الصريح، ليس بينها وبين العقل الصحيح الذي لا شائبة فيه أي خلاف ولا أي تناقض إطلاقا. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أي لا يطلع الله عز وجل على غيبه أحدا، إلا جاء هذا الاستثناء، إلا من ارتضى من رسول إلى آخر الآية. إذن الأصل فيما يتعلق بالله عز وجل وفيما أخفى الله سبحانه وتعالى أنه غيب لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، الذي ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يطلع الله عز وجل بعض أنبيائه أو أنبياءه بما يطلعهم عليه من الغيب، بما شاء سبحانه وتعالى من الغيب. إذن الله سبحانه وتعالى هو غيب، عليكم السلام ورحمة الله، هو غيب الغيوب الله سبحانه وتعالى وما يتعلق به. إذن هذه الأشياء التي تتعلق بالرب سبحانه وتعالى الأصل فيها أنها غيب، ما دام أبان لنا سبحانه وتعالى الأسماء والصفات ولم يبين لنا الكيفية، فنأخذ ما أبان لنا ولا نبحث فيما أخفى عنا، ولا نبحث فيما أخفى عنا سبحانه وتعالى. هذا هو التسليم الحقيقي لنصوص الكتاب والسنة. وقوله ولا يحيط بأمره المتفكرون، أمر الله منه ما هو كوني قدري ومنه ما هو ديني شرعي. فالكوني مثل قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والشرعي والأمر الشرعي مثل قوله إن الله يأمر، كلاهما فيه يأمر، لكن الأولى فيها الأمر العام الذي لا يتعلق بمحبة الله عز وجل وبما يحب الله تبارك وتعالى مما يوافق مما يوافقش يوافق المحبة يوافق المحبة. الأول المشيئة الأمر الكوني القدري، والثاني الأمر الشرعي الديني. نعم، وفي وكلاهما شوف كلاهما فيه الأمر، إنما أمره في الأولى، والثانية إن الله يأمر، في كليهما الأمر، لكن الأول إما أمر وقد يطاع وقد لا يطاع، أما الثاني لا يطاع. والأمر الأول قد يكون فيه ما يحب الله عز وجل وما لا يحب، ولكن خلقه لحكمة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، ليس في أفعاله جل وعلا شر حاشاه جل جلاله. إذن والشرعي مثل قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إذن هذه الأشياء يأمر بها وهو يحبها سبحانه وتعالى. وكل من الأمر الكوني والأمر الشرعي مشتمل على حكمة، فما قدره الله فلحكمة، وما شرعه الله فلحكمة. وقد يعلم العباد شيئا من الحكم في الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، ولكنهم لا يحيطون بحكم الله في خلقه وشرعه، إحاطة ما كيناش، لكن كين معرفة، يهدي الله عز وجل من شاء من عباده لمعرفة تلك الحكم، سواء كان في الأمر الكوني القدري أو في الأمر الشرعي. ولكنهم إذا عرفوا شيئا من ذلك زاد إيمانهم ويقينهم، يعني هذه أشياء تزيد في الإيمان تزيد في اليقين. أكرم السلام عليكم الله. ولكنهم إذا عرفوا شيئا من ذلك زاد إيمانهم ويقينهم، وإذا لم يعرفوا الحكمة في القدر والشرع فإن ذلك لا يثنيهم عن القيام بما هو واجب عليهم من الإيمان بالقدر والانقياد للأحكام الشرعية. نعم، الأصل أنهم يسلمون لي ما أراد الله سبحانه وتعالى وما قدر وقضى، يسلمون بذلك. عرفوا الحكمة هذا يزيدهم في الثبات، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يزيد في اليقين. إذا لم يعرفوا فإنهم مسلمون بما جاء في شرع الله وقدره. والذي اشتمل عليه كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى نفي الإحاطة بالحكم والأسرار، لتعبيره بقوله المتفكرون، وليس المقصود معرفة الأحكام الشرعية، فإن ذلك مطلوب فيه العلم والعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله يعتبر المتفكرون في آياته، آيات الله نوعان، شرعية وكونية. فالآيات الشرعية هي التي اشتمل عليها القرآن الكريم، والآيات الكونية آياته في خلقه كالليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. ويدل للاعتبار بالآيات الشرعية قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مدكر يعمل عقله وفهمه في فهم نصوص القرآن الكريم، فهل من مدكر يدكر بهذا القرآن الذي سهلناه للذكر، فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مدكر يدكر في هذه الآيات ويعمل فهمه حتى يدري مراد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا راجع إلى التفكر في الآيات الشرعية. وقوله عز وجل أيضا أفلا يتدبرون القرآن، إذ فيه الحض والحث على التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل الشرعية. وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويدل للاعتبار بالآيات الكونية قول الله عز وجل، الدليل على أن الآيات الكونية لا بد من أن يطلق الإنسان فيها نظره واعتباره حتى يعني تدله على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته وألوهيته وما له جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعال الكريمة. ويدل للاعتبار بالآيات الكونية قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقوله قول الله عز وجل وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس, يعني هذا التفكر في هذا الفلك مثلا التي تمخر عباب البحار ويعيش بها الناس, ومثلا على سبيل المثال هذه الأزمة التي مرت أزمة كورونا مثلا قل فيها النقل هذا النقل فصار سببا في هذا الغلاء مثلا الذي يعيشه الناس اليوم. كانت هذه السفن وشركات النقل وما شكل ذلك يعني ما يعني ما عندها إشكال في ذلك, لكن بوقوع الأزمة صار يعني نوع من التقهقر في هذا المجال. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس, وشوف هذه السفينة يعني هذه العظمة التي ومع ذلك تمشي في هذا البحر لا تغرق ولا كذا ولا كذا. صحيح أن المصمم لها صممها إنسان, هذا الإنسان ذاك العقل الذي يعني جعله يصمم ذلك التصميم الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. وكما أشرنا يعني قلنا إن مثل هذا يعني من المصادر التي ممكن الإنسان أن يقرأ فيها ويعني ويتأمل يعني في ملكوت الله سبحانه وتعالى, سواء في خلق البحار والأنهار والجبال والأراضي والسفوح والتلال وفي خلقه هو أيضا, أن يقرأ ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما قلنا في كتابه ما لا مفتاح دار السعادة ومنشور أهل الولاية والإرادة. نعم. وقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقوله ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر, هذه السماء ما جعل الله عز وجل لها أعمدة قائمة, أن تقوم السماء والأمر بأمره, أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وقوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وإن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ولا يتفكرون في ماهية ذاته, يتفكرون في آياته نعم مسموح, ولكن لا يتفكرون في ماهية ذاته. ماهية, الماهية جواب سؤال ما هو, الماهية هذه تجدونها كثيرا في كتب أهل العلم, معناها جواب سؤال ما هو, جواب السؤال عما هو هي الماهية, يعني حقيقة الشيء وما هو عليه. لا يتفكرون في ماهية ذاته, الله عز وجل بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق. وقد مر في كلام ابن أبي زيد رحمه الله التفويض لكيفية الصفات وأنه لا يبلغ كنها صفته الواصفون, وكما أنه لا يجوز البحث في كيفية الصفات فكذلك لا يجوز البحث في كيفية الذات. ولهذا قال هنا ولا يتفكرون في ماهية ذاته أي حقيقتها والكيفية التي هي عليها. والعلماء يقولون إن

لأنه بسبب ما وقع لأم المؤمنين رضي الله عنه تسبب هذا الأمر، فقد العقد، ف يعني تسبب في رخصة تفضل بها الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. في قصة، ومثل قصة العقد الذي فقدته عائشة رضي الله عنها في إحدى سفراتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بقوا في منزلهم للبحث عنه وانتهى ماؤهم، فأنزل الله إليه آية التيمم، وعند رحيلهم وجد العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير آية الكرسي وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما. وحقيقة الأمر أن هذا شامل لكل ذلك، لا يحيطون بشيء من علم الله ولا يحيطون بشيء يتعلق بذات الله وصفاته إلا بما شاء، أي بما شاء أن يعلمهم سبحانه وتعالى به. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القدمين، أي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، كما في المستدرك للحاكم وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم يتعقبه الذهبي، وفي إسناده عمار الدهني وهو من رجال مسلم دون البخاري، وانظر تخريجه في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والضعيف فيه هو المرفوع. وأما الأثر الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير الكرسي بالعلم ففي إسناده جعفر بن أبي المغيرة، هذا يستدل به بعض الناس من المؤولة، يقول إن هذا التأويل له أصل عند السلف عند الصحابة رضي الله عنهم، ويستدل بمثل هذا فيقولون إن هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر الكرسي بماذا؟ بعلمه، بالعلم الله عز وجل، وسع كرسيه أو وسع، أي وسع علمه. ولكن هذا الحديث، هذا الأثر لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. في إسناده جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال في الحافظ صدوق يهم، قال ابن مندى في كتاب الرد على الجهمية لم يتابع عليه جعفر وليس بالقوي في سعيد بن جبير، وأورده الذهبي في ترجمة جعفر في الميزان، وقال وذكر ابن أبي حاتم وما نقل توثيقه بل سكت، ونقل ما تقدم عن ابن مندى. وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة والعرش والكرسي حق، وقوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله، ورد في بعض الآثار الأخرى عن ابن عباس لعله أيضا أن الكرسي من العرش كمثل حلقة ملقاة في فلاة، يعني بحال خاتم مرمي في صحراء مترامية الأطراف. وكذلك الكرسي مع العرش، يعني سبحان الله العظيم، يعني هذه مخلوقات يعني من تدل على عظيم خلق الله جل جلاله. وقوله وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله، الله عز وجل لا يؤوده حفظ السماوات والأرض، أي لا يثقله ولا يشق عليه، وهو نفي متضمن إثبات كمال قدرته. قال ابن كثير في تفسيره أي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه سبحانه وتعالى. وقوله وهو العلي العظيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من صفات الله عز وجل، وهما العلو والعظمة. والله تعالى متصف بالعلو بأنواعه الثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أهل السنة في العلو يثبتون هذه الأنواع الثلاثة، أهل البدع يثبتون نوعين أو نوع وينكرون الباقي، يثبتون علو القدر ويثبتون علو القهر، ولكنهم يؤولون علو الذات. الله عز وجل له العلو، فهو على العرش مستوي على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وعلو القدر مكانه والشأن، وعلو القهر أنه هو القاهر فوق عباده، وهو القاهر كما قال جل وعلا عن نفسه وهو القاهر فوق عباده. إذن هذه أنواع أهل السنة يثبتونها كلها، وأهل البدع يثبتون البعض وينكرون البعض، فيحرفونه بما